بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 101 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا آمنوا بالله ورسله الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة وزيادة رؤية الرب عز وجل. كذا عن أبي بكر وحذيفة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وعبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي بعض التفاسير أجمع المفسرون على أن الزيادة النظر إلى الله تعالى. وعن صهيب أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والعجب من صاحب الكشاف أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة، وقال إنه حديث مدفوع مع أنه مرفوع، وقال إنه حديث مدفوع مع أنه مرفوع. قد أورده صاحب المصابيح في الصحاح، وقيل: الزيادة المحبة في قلوب العباد، وقيل: الزيادة مغفرة من الله ورضوان. ولا يرهق وجوههم ولا يرهق وجوههم ولا يغشاها قتر قتر غبرة فيها سواد ولا ذلة ولا أثر هوان. والمعنى: ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا عطف على للذين أحسنوا، أي وللذين كسبوا السيئات، فنون الشرك، جزاء سيئة بمثلها. الباء زائدة كقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، في سورة الشورى. أو التقدير: جزاء سيئة مقدر بمثلها. وترهقهم ذلة، ذل وهوان، ما لهم من الله من عقابه، من عاصم، أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه. كأنما أغشيت وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أي جعل عليها غطاء من سواد الليل، أي هم سود الوجوه. وقطعا جمع قطعة جمع قطعة، وهو مفعول ثان لأغشيت. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. اثنان، في الكشاف مرفوع، وكذا في حاشية الأصل، أي مفترى. نتابع بعون الله عز وجل. قطاعة قطاعة يعني بسكون الطاء،

لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها لا يقطع شوكها وهو كل شيء خلقا وملكا ومرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ومرت أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي نفع اهتدائه يرجع إليه ومن ضل عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فقل إنما أنا من المنذرين من المخوفين فليس علي إلا البلاغ وقل الحمد لله على نعمه سيريكم آياته يوم بدر من القتل والسبي وهذا يعم كل الآيات ليس يوم بدر فقط هذا من باب التمثيل يعني وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم سيريكم آياتي في الدنيا بعذاب الكفار وبإنجاء المؤمنين فتعرفون تعرفون الآيات والدلالات وما ربك بغافل عما تعملون وعدهم بالجزاء على أعمالهم هذا كقول تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق